أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه بما يخبر عنه، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، سبق معنا بيان المصنف رحمه الله للآيات القرآنية العظيمة التي جاء فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. في مجلسنا اليوم شروع في ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التي جاء فيها شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ومما ينبغي أن يعلم معشر الأحبة الكرام أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويقبلون كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، سواء كان من المتواتر أو الآحاد. وكما تعلمون أن الأحاديث تنقسم إلى أحاديث متواترة وهي قليلة جدا بنوعيها، تواتر اللفظي والتواتر المعنوي الذي سبق أن أخذناه في دروس المصطلح. وما عدا الأحاديث المتواترة هناك أحاديث الآحاد. وقد ذهب بعض المبتدعة إلى التفريق في العمل والاعتقاد بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، فقالوا لا نأخذ من أحاديث الآحاد شيئا من العقيدة، لأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت فلا نأخذ منها معتقدا. وهذا الكلام باطل، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على قبول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث، سواء كان من أحاديث الآحاد أو من الأحاديث المتواترة. وعلى ذلك انعقد الإجماع جيلا بعد جيل في أئمة الإسلام. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية: وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء وسائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري: انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. وهذا وإن قال قائل إنه يتكلم في العمل بها، ولكن يشمل حتى الاعتقاد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى الأقاليم، فأرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي، وأرسل جمعا من الرسل إلى الآفاق. هل أرسلهم بالشرائع والأحكام والفروع دون العقائد، أم أرسلهم بالدين كله شريعة وعقيدة؟ أرسلهم بالدين كله شريعة وعقيدة. هل كانوا آحادا أم عددهم بلغ حد التواتر؟ آحاد. ومع ذلك لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في إرسالهم بحجة أن خبر الواحد لا يمكن أن يقبل منه عقيدة. واضح. وهذا من أصرح وأوضح الأدلة على أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها، وإن كانت مما يسمى بأحاديث الآحاد. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة لما في كتاب الله عز وجل، تبين المجمل وتفسر ما قد يغيب معناه عن الناس وتوضح المعاني، وقد تزيد بعض الأحكام غير الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك بعض الصفات الربانية التي وردت في السنة ولم ترد في الكتاب الكريم، مثل صفة النزول، نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل لم يأتي في القرآن الكريم بل جاء في السنة، وبالتالي لا يقول أن قائل إن هذه الصفة ما دام أنها لم تأتي في كتاب الله فلا نقبلها، هذا كلام باطل. الحمد لله يعطيكم الله صحبه. فإن منكر قبول ما جاء في السنة هو منكر للقرآن بالضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالذي لا يطيع الرسول ولا يستجيب لأمره ولا يصدق خبره ولا يعتقد بما جاء به هو مكذب لهذه الآية ومعرض عنها. لذلك أجمع علماء الإسلام على أن من أنكر حجية السنة بالكلية، يعني الذي يقول لا نقبل إلا ما جاء في القرآن، أجمع علماء الإسلام على ردتهم وكفرهم وخروجهم من الإسلام، لأنهم مكذبون للقرآن، معرضون عن أمر الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهؤلاء يقولون لا نحن لا نطيع الرسول، فهذا تكذيب صريح لما جاء في القرآن الكريم. قال وما وصف الرسول به ربه سبحانه وتعالى عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل ثم سيذكر الآن بعض الأمثلة على أحاديث الصفات. فقال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا الحديث حديث متفق على صحته، رواه الشيخان، بل قد تواتر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في صحة سنده ولا إشكال في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا الحديث هي القاعدة التي سرنا عليها ويسير عليها أهل السنة والجماعة في جميع نصوص الصفات، وهي الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات على الحقيقة، على وجه الحقيقة، على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، بدون تحريف ولا تعطيل وبدون تكييف ولا تمثيل. فنقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا لكنه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوقين، ولا نكيف نزوله، فلا نقول ينزل بالكيفية الفلانية، ولا نمثل فنقول مثل نزولنا، ولا نعطل فنقول لا ينزل، ولا نحرف فنقول لا ينزل وإنما ينزل أمره أو تنزل ملائكته. وقد قال بعض الناس إن هذا الحديث معناه أنه ينزل أمره، وبعضهم قال تنزل ملائكته، وبعضهم قال تنزل رحمته. وجوابا وردا على هذا الكلام نقول أولا هذا تحريف لظاهر ما جاء في الكتاب والسنة دون دليل، هذا واحد. اثنين، من قال ينزل أمره، هل أمر الله سبحانه وتعالى منحصر نزوله في الثلث الأخير من الليل، أم إن أمر الله ينزل في كل ساعة وكل حين؟ قل مثل ذلك نزول الملائكة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار. كيف ينزل الملائكة في 33 من الليل؟ وكذلك من قال إن النزول هنا نزول الرحمة، هل رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل وبقية اليوم لا توجد رحمة من الله؟ فهذا تصوره كاف في رده ورفضه. ثم نقول أيضا إن في الحديث ما يرد هذا التأويل ردا صريحا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيقول من يدعوني. هل الملائكة تقول من يدعوني، أو رحمة الله تقول من يدعوني، أو أمر الله يقول من يدعوني؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يدعى، وهو الذي قال من يدعوني، فتقول ينزل أمر الله وأمر الله يقول من يدعوني، أو ملائكة الله تقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. إذن لا تستقيم معاني نصوص الصفات إلا على فهم سلف هذه الأمة، وهو الإيمان بها كما جاءت بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعضيل ولا تكييف. قال بعض المؤولة، نحن لما سئلوا لماذا أنتم يعني لا تقبلون هذا الكلام وتصرون على صرف المعنى عن ظاهره، فيقولون لأن النزول يستلزم الحركة والانتقال، والحركة والانتقال من أفعال المخلوقين، ولأن الله مستو على عرشه والنزول يستلزم خلو العرش. هم يقولون هكذا. فالجواب عن هذا أن نقول قولكم هذا تشبيه. من قال لكم أن هذه الأشياء تحدث؟ من قال؟ على أي دليل استندتم أنها تحدث؟ هذه الأشياء تحدث لنا نحن، نعم أنا إذا نزلت سيخلو المكان مني، ونزولي يستلزم الانتقال من مكان إلى مكان، صح، لأني مخلوق. فلماذا قستم وشبهتم الخالق بالمخلوق فاضطررتم إلى التأويل؟ لذلك ذكر الإمام البخاري في كتاب له قيم اسمه خلق أفعال العباد عن الفضيل بن عياض وهو أحد السلف رحمة الله عليهم أنه قال إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، أنا ما أصدق أن الرب يزول عن مكانه، فقل له، هذا كلام الفضيل، وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. لذلك بحث السلف رحمة الله عليه هل نزول الله سبحانه وتعالى يستلزم خلو العرش أم لا. من السلف من رفض الخوض في هذا السؤال أصلا، وقال المفروض ما نسأل هذا السؤال، وهذا السؤال غير صحيح، وجعل طرحه والمباحثة فيه بدعة بحد ذاتها، مثل الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله صاحب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد من أئمة الحنابلة. ولكن جمهور السلف نصوا على أن نزول الله لا يستلزم خلو العرش، مثل الإمام أحمد بن حنبل في رسالته الشهيرة إلى مسدد بن مسرهد، له عدة رسائل في العقيدة الإمام أحمد، من أشهر هذه الرسائل رسالته إلى مسدد تلميذه، وهي مذكورة بتمامها في طبقات الحنابل للنبي أعلى، وأفردت عدة مرات بالطبع، وسميت أصول السنة للإمام أحمد برواية مسدد. نص الإمام أحمد في هذه الرسالة على أن نزول الله سبحانه وتعالى لا يساوي ولا يلزم منه خلو العرش، ومثله الإمام إسحاق بن راهويه، والإمام حماد بن زيد، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي، كل هؤلاء نصوا على أن نزول الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه خلو العرش. وصوب كلامهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم التأسيسي في هذا الباب شرح حديث النزول. وأنا أنصحكم بعد يعني ضبط العقيدة الواسطية وضبط بعض المتون في العقيدة أن تقرأوا هذا الكتاب، فإنه قيم ونفيس في وضع القواعد والأسس في فهم كلام السلف لأحاديث الصفات، فهو شرح لحديث النزول ولكنه مليء بالقواعد والتحريرات والضبط وتحرير كلام الأئمة رحمة الله عليه. شيخ الإسلام في هذا الكتاب نص على معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وذكر ونقل عن الأئمة هؤلاء قولهم وصوب كلامهم أنه لا يخلو، لذلك قال في هذا الكتاب: وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض. انتهى كلامه. واضح يا أحبة؟ إذن نحن نعتقد بهذا الحديث أن الله ينزل، وهذا الحديث يحدث للمسلم شيئا من الإقبال على الله في هذه اللحظة، وهذا المقصود الذي تركه كثير من الناس وبدأوا يبحثون عن التشقيقات والتفريعات التي تقسي القلب، في حين أن هذه الأحاديث هي أكثر الأحاديث ترقيقا للقلب المفترض، ولكنها مع الأسف جعلت من أكثر الأحاديث تقسية للقلب بسبب كثرة النقاشات فيها بما لم ينزل الله به من سلطان. لذلك المقصود الأعظم من هذه الأحاديث هو إحداث الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه الساعة، فيسأل الإنسان ربه فيستشعر كلام ربه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيلهج بالاستغفار والدعاء في هذه الساعة المباركة. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه، والحديث معروف: براحلته قد أظلها في أرض فلاه وعليها زاده وطعامه، فنام تحت شجرة ينتظر الموت فرفع رأسه فإذا راحلته عند رأسه. يعني تخيلوا المشهد. وهذا الحديث من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم من خلال ضرب الأمثال، فقد ضرب مثلا يوضح لك المعنى: إن إنسان قارب على الهلاك، خلاص يعني طعامه وشرابه ووسيلة نقله ضاعت في وسط الصحراء، أين المفر؟ فخلص قال: أنا أموت وأنا مرتاح، أحسن لي أموت وأنا يعني مضيع، فنام قال: أنام لين أموت. فرفع رأسه فإذا حياته كلها فوق رأسه، طعام والشراب ووسيلة النقل. تخيل فرحته، حتى إنه أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أني أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرحة هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرحة هذا الإنسان. ونتعامل مع هذه الصفة كما تعاملنا مع بقية الصفات، فنقول الفرح معروف في اللغة، ولكن كيفية فرح الله مجهولة بالنسبة لنا، مع التأكيد على أنه ليس كمثله شيء. فالمسلم أو الإنسان يفرح، أي يحدث له من النشوة الشعورية التي تصيبه ما نسميه نحن فرح، صح ولا لا؟ هذا إنسان، لكن هذا لا ينطبق على رب العالمين، لأن الله ليس كمثله شيء. طيب كيف نفرح؟ نقول: لا تسأل هذا السؤال، ما ندري كيف يفرح. اللي يجب أن تعرفه أن الله يفرح، وأن تعمل بمقتضى هذا الفرح. كيف؟ أن تتوب إلى الله لكي يفرح الله بك، بس هذا اللي نبيه، أن تعمل بمقتضى هذه الأحاديث إيمانيا فتقبل على التوبة. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وتتمة الحديث قالوا كيف يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل ويسلم ويقاتل في سبيل الله فيستشهد فيجتمعان في الجنة القاتل والمقتول. فيقول عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، ونقول فيها كما قلنا في كل الصفات، يضحك ضحكا حقيقيا يليق بجلاله ليس كضحكنا. فنحن المخلوقون، نحن البشر، نضحك بانفراج الفم وظهور الأسنان وإصدار شيء من الصوت في الضحك. هذا تعريفنا للضحك. هذا كله لا يخطر لك على بال إذا ما أدركت صفة الضحك لله، لا يخطر لك على بال. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، واضح؟ طيب، ما المفروض أن نفعل أمام هذه النصوص؟ أن نفعل كما فعل أبو رزين رضي الله عنه الذي قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا اللي مفروض نسويه، أن تؤثر فينا هذه النصوص تأثيرا إيمانيا وأن نعمل بمقتضاه، واضح؟ طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. هذا الحديث في حقيقته أول الحديث كما في المصادر اللي هو في مسند الإمام أحمد وابن ماجة والطيالسي، وهو بالمناسبة حديث أبي رزين اللي قلت عنه قبل شوي رضي الله عنه، وكان أعرابيا. لفظ الحديث يضحك ربنا، ليس عجب ربنا، هكذا لفظ الحديث، يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ولم أقف على هذا الحديث بلفظ عجبة، وقد يكون الشيخ اطلع على ما لم نطلع عليه أو يكون وهم بذكر عجبة في هذا الحديث، واضح؟ ولكن صفة العجب ثابتة لله، ما ننكرها، قد ثبتت بأدلة أخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، لأن هي في قراءة فتح، بل عجبت ويسخرون، ثبت في القراءة سبعية متواترة بالضم نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بل عجبت ويسخرون، وثبت في السنة أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قصة مشهورة، قصة الرجل والمرأة الذين ضافا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فقير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة وشدة، فقال من يضيفه؟ فقام أحد الأنصار قال أنا يا رسول الله، فأخذه واستلحقه إلى بيته، وهذا الرجل فقير، فدخل البيت فسأل عن الطعام، فقالت امرأته ليس عندنا إلا طعام الأولاد، فقال نومي الأولاد، وإذا شرع الضيف في الطعام فأطفئ السراج. لماذا؟ حتى لا يأكلوهم شيئا ويترك الضيف يأكل لوحده. وفعلا أطفأت السراج، فجلس الضيف في الظلمة يأكل، والضيف وصاحب البيت يمد يده كأنه يأكل. لماذا؟ حتى يجعل الضيف يأكل ليشبع. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله لصنيعكما بضيفكما الليل. واضح؟ فهذا فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، ونقول فيها كما قلنا في بقية الصفات. فالعجب بالنسبة للإنسان يستدعي الدهشة والاستغراب، لكن هذا لا يلزم، بل لا يجوز أن يظن أن هذا هو المعنى في الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وإنما نقول كيفية العجب لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله. أما هذا الحديث عجب ربنا، أو اللفظ الثابت يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني العباد قنطوا ويأسوا والتغيير أو النجاة أو النصر قريب. قرب غيره يعني قرب تحولات الأحداث، تغيرات الأحداث، يعني لو صابرين شوي ما بقى إلا القليل ويأتي النصر. ينظر إليكم أزلين قنطين. أزلين أي قد بلغت بكم الشدة مبلغا عظيما، يعني أزلين أي في حالة شديدة وفي بأس شديد. قنطين يعني يائسين. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث له تتمة، أن أبا رزين رضي الله عنه وهو أعرابي قال: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فرح، تأثر في هذا الحديث أن الله يضحك، خلاص يعني حنا ربنا يضحك، لن نعدم من رب يضحك خيرا. لاحظ، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا لا تفهم الضحك بالفهم الفلاني والفهم العلاني. ما قال له: لا دير بالك ظاهر النص مو مقصود، ولا قال له: ترى هذا الضحك لا يفهم معناه كما يقول المفوضة. لا لا لا، تركه وأقره على فهمه العربي الصرف لهذا النص، فالعربي يفهم معنى الضحك، يدري شنو يعني يضحك، فلم يستدرك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يلقى فيها من أهلها والعياذ بالله، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها، قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، يعني بس بس بالكويتي، قط يعني بس. متفق عليه. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. وصفة القدم ثابتة لله عز وجل، منها آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثبت بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي هو موضع القدمين، أما العرش فلا يقدر قدره. ثابت هذا اللفظ بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذن لله عز وجل قدمان، نفس الكلام نقوله في كل صفة، نثبت القدمين لله على الوجه اللائق به بما لا يشبه أقدام المخلوقين إلى آخر القاعدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه دليل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الكلام كلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت، لأن بعض أهل البدع نفى صفة الكلام لله بالكلية، وبعضهم ما استطاع أن ينفي لكثرة النصوص الواردة في الكلام، فماذا قال؟ قال: كلام الله كلام نفسي لا يسمع، وهذا الحديث يرد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم مني ومنك ومن كل الناس بربه، ويقول بصراحة فينادي بصوت، ينادي بصوت، والصوت مسموع. والله سبحانه وتعالى قد كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، واضح؟ فإن قالوا لا بس إثباتنا لهذا يستلزم التشبيه، فنرد عليهم بالرد المعتاد، إن هذا هو ظنكم أنتم، ليس هو حقيقة الأمر، فالنصوص الشريعة ليس فيها تشبيه وليس فيها تمثيل لله سبحانه وتعالى بخلقه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. ما من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني هذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين حاجب، يعني وسيط أو شخص يدخل ويخرج من يشاء، لا، كفاحا مباشرة. ولا ترجمان، مترجم، ما في أحد يترجم بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، بل سيكلمه ربه سبحانه وتعالى كفاحا. قال وقوله في رقية المريض، هذا الحديث أحد أحاديث الرقية، والرقية هي أدعية المريض، الدعاء الذي يقوله الإنسان عند المرض لنفسه أو لغيره. وهذا الحديث أول الحديث لم يذكره الشيخ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. من اشتكى يعني مرض، أو مرض أخ له فليقل هذا الحديث ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. وهذا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ربنا الله الذي في السماء. وقد ثبت في القرآن الكريم أن الله في السماء، ما هي الآية؟ أحسن، قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فالله عز وجل في السماء. تقدس اسمك يعني تنزه عن كل نقص وكل سوء وكل عيب. أمرك في السماء والأرض يعني حكمك، أمر الله نافذ في السماء والأرض. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب يعني الإثم، الحوب بمعنى الإثم، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لأجل راو فيه اسمه زياد بن محمد، وصححه آخرون. وعلى كل حال فليس في هذا الحديث صفة من صفات الله لم تثبت في آيات أو أحاديث أخرى، حتى لو قلنا إنه ضعيف فكل معانيه قد ثبتت بنصوص أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا يؤكد صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وغيره، يعني غيره من الأحاديث التي تدل على علو الله. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا حديث، جزء من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صححه جمع من أهل العلم. العرش فوق ذلك والله فوق العرش، الله مستوي على عرشه. وهذا الحديث يفسر قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال هنا فوق العرش. وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا حديث مشهور، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، الذي لطم جاريته فاستأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. وجاء في رواية أنها أشارت إلى السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. هذا الحديث واضح وصريح أن عقيدة المؤمن أن الله عز وجل في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. هذا الحديث طبعا رواه الطبراني ورواه أبو نعيم والبيهقي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وجاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذا فيه إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، وقد مرت معنا في الآيات وهي معيتان، معية عامة أي معية إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالخلق وإحاطة سمعه وبصره، وهناك معية خاصة وهي نفس المعية العامة ويضاف لها النصرة والتأييد والعزة والمنعة إلى آخر هذه العبارات. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي إذا صلى. فإن قال قائل كيف الجمع بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى في النصوص اللي مرت معانا في الآيات والأحاديث وبين أن نقول أن الله قبل المصلي يعني أمامه؟ قلنا الجواب لا تعارض بين العلو وبين المقابلة، ما في تعارض، ما في تعارض. قال الإمام القيم رحمه الله فلا تنافي بين الأمرين، فأينما ولى المصلي فهي قبلة الله وهو مستقبل وجه ربه لأنه واسع سبحانه وتعالى، والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه تعالى، والله مقبل على كل مصل بوجهه كما تواترت بذلك الأحاديث. ثم قال الله تعالى عال على خلقه فوق جميع المخلوقات وهو مستوي على عرشه وعرشه فوق السماوات كلها فهو سبحانه محيط بالعوالم كلها. إذن هذا الحديث أن الله قبل وجه المصلي لا ينافي أن الله فوق خلقه، ما في تنافي ولا في تعارض، فالله سبحانه وتعالى فوقنا والله سبحانه وتعالى قبلنا إذا صلينا على الوجه اللائق بالله. والمقصود الأعظم كما قلنا من هذه الأحاديث أن تستشعر هذا المعنى، أنك إذا وقفت في الصلاة تستشعر أنك مقابل رب العالمين، تقابل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن استشعر أنه يقابل الله في الصلاة لا شك أن هذا سيحدث له إيش؟ إقبالا وخوفا ومهابة وبالتالي خشوعا في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذا الحديث أحد الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، من الأذكار قبل النوم اللي ينبغي على المسلم أن لا يفوتها، يحرص عليها. هذا الحديث أن يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، هذا تعميم بعد تخصيص، فالسماوات والأرض والعرش كلها داخلة في شيء، ذلك ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى أي إذا دخلت الحبة في الأرض تنفلق لتزرع، من اللي فلقها؟ الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. من تفسيرات إخراج الميت من الحي من الميت النبات الحي من الأرض الميتة. منزل التوراة والإنجيل والفرقان، التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام، والفرقان هو القرآن، اسم من أسماء القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، والله سبحانه وتعالى آخذ بنواصي كل شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا الشاهد هو تفسير نبوي لأربعة من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه علما وتدبيرا وخلقا وأمرا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وهذا دعاء عظيم وذكر عظيم يقوله المسلم قبل خلوده إلى النوم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، وكان هذا في الحج، رفعوا أصواتهم في الذكر والدعاء، فقال أيها الناس اربعوا أو أربعوا على أنفسكم، يعني اهدوا شوي، ريحوا نفسكم، اهدأوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فنفى الله، نفى النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصمم عن الله عز وجل، وفيه إثبات صفة السمع أن الله ليس بأصم ولا غائبا، فالله سبحانه وتعالى معنا بعلمه ليس غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. لذلك يقول العلماء الله سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه. الله قريب في علوه، هو عالي سبحانه لكنه قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. علي في دنوه، هذا القرب منا لا ينزل من قدره عز وجل، فهو علي في هذا الدنو والقرب، فالله قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني إذا أنت فوق الراحلة كم بينك وبين عنق الراحلة؟ ما يأتي شيء. الله أقرب إليكم من ذلك، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وهذا الحديث فيه إثبات صفة رؤيتنا لله، أن الله يرى، أن الله عز وجل يرى. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فلا يأتي واحد ويقول هذا تشبيه الله بالقمر، لا لا، هنا تشبيه رؤيتنا نحن، كما نحن نرى القمر سنرى الله بأعيننا. كما ترون القمر ليلة البدر، والقمر ليلة البدر واضح للجميع، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، إما بالتخفيف أو بالتشديد. أما على قراءة التخفيف فهي مأخوذة من الضيم وهو الشدة، لا تجدون شدة. الآن لما تشوف القمر هل في تعب؟ لما تشوفه ما في تعب، تشوفه أمامك بكل وضوح، صح ولا لا؟ ولا عناء، أينما كنت تشوفه. وعلى قراءة التشديد لا تضامون، مأخوذ من الضم، يعني لا تتزاحمون، وخر خلنا نشوف، لا، وين ما كنت راح تشوف، ما هو في جهة معينة محدودة صغيرة ترى من خلالها ولا يرى من غيره، لا، لا تضامون في رؤيته. طيب تريدون هذه المنزلة؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، يعني صلاة العصر، فافعلوا، متفق عليه. تشوفتم وتشوقتم إلى أن تروا ربكم عز وجل، اعلموا أن لذلك أسبابا، ومن أعظم أسباب ذلك الحرص على الصلاة، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، صلاة العصر وصلاة الفجر، لأنها في الغالب في أوقات باردة في آخر الليل وانكسار الشمس في حزة العصر. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. يعني هذه الأحاديث ليست على سبيل الحصر، وإنما هي على سبيل إيش؟ التمثيل. وقد جمع كثير من العلماء هذه الأحاديث في مصنفات، مثل كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، جمع هذه النصوص ورواها بإسناده. كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، كتاب الشريعة للإمام الآجري. هذه الكتب لو تفتحها تجد كلها أحاديث بس في الغالب، وغالبها الأحاديث التي جاء فيها إثبات صفات الله. يقول: فصل في علو الله، ثم يأتيك الأحاديث العلو، فصل في صفة النزول، في إثبات صفة النزول لله تعالى، فصل في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهكذا. كتاب التوحيد للإمام بن خزيمة، كتاب الشريعة للإمام الآجري، اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، اعتقاد أهل السنة والجماعة لابن بطة، وغيرها كثير رحمة الله عليهم جميعا، التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، وقد سبق معنا كيف هي ناجية وما الدليل على ذلك. يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، في هذا الكلام بيان لصفة مهمة من صفات أهل السنة والجماعة تميزوا بها عن بقية الطوائف، وهي أنهم وسط دائما بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وضرب أمثل الشيخ في وسطية أهل السنة والجماعة في باب أو عدة أبواب في العقائد، فقال: بل هم الوسط، والوسط هو بمعنى الأفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة فاضلة. وكذلك يطلق الوسط ويقصد به الاعتدال، فهم معتدلون بين الغلو والجفاء. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، وأهل السنة وسط بين طوائف الإسلام. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. فالمبتدعة كثير، ولكنهم نوعان في باب الصفات. نوع بالغ في الإثبات إلى حد التشبيه، فجعلوا رب العالمين كأنه واحد من البشر، وهذا لا شك أنه حرام، لا يجوز، بل كفر بالله عز وجل، تشبيه الله بخلقه، فيثبتون إثباتا مبالغا فيه، وهم المشبهة. وهناك طرف آخر على النقيض منهم، وهم الذين خافوا من هذا الموقف من التشبيه، ولكنهم ذهبوا في اتجاه بعيد فعطلوا الصفات هروبا من التشبيه، وأهل السنة وسط، لم يشبهوا كما شبه المشبهة ولم يعطلوا كما عطل المعطلة، بل هم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، والجهمية هي رأس المعطلة أتباع الجهم بن صفوان، وكل فرق التعطيل هي متفرعة عن الجهمية، وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، هذا باب ثاني من أبواب العقيدة، باب أفعال الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة فيه وسط أيضا بين القدرية، القدرية وهم من الطوائف المبتدعة القديمة ظهرت في أيام الصحابة، قالوا إن الأمر أنف لم يقدر الله سبحانه وتعالى أفعال العباد، بل كل إنسان هو الذي خلق أفعال نفسه، وأن الله لم يخلقها ولم يقدرها ولم يردها ولم يشأها. لماذا قالوا ذلك؟ حتى لا ينسبوا لله الظلم، إن الله خلقها أو قدرها ثم سيحاسبهم عليها. فهروبا من هذا الموقف بالغوا حتى وصفوا الله بالعجز، أن الله لم يخلق ولم يقدر ولم. فلما أخبر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، بعد مقدمة مسلم في صحيحه، أول حديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجلان من أهل العراق قالوا يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم، يعني يتعمقون، وقالوا إن الأمر أنف. شو يعني أنف؟ أنف يعني مبتدأ، ليس هناك سابقة علم لله. فقال ابن عمر والذي يحلف فيه ابن عمر لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فإذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، وذكر حديث إيش؟ جبريل عليه السلام، والشاهد اللي فيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. في طرف نقيض عن هؤلاء قالوا لا، الله أجبرنا على الأفعال، احنا مجبرين، ونحن كالريشة في مهب الريح، لا أمر لنا ولا اختيار ولا. فأثبتوا لله بهذا المعتقد الظلم، إذا الله أجبرنا شلون يحاسبنا؟ كيف يحاسبنا على شيء لم يكن لنا فيه خيار؟ فيأتي أهل السنة والجماعة وسط فيقولون الله قدر كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وأمر بكل شيء، ولكنه لم يجبرنا على شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا إذا كان مختارا، فإذا سلب الاختيار لا حساب ولا حساب على المكره. فهم وسط، لم ينفوا عن الله عز وجل صفة الخلق والتقدير والمشيئة والإرادة، ولم يثبتوا لله الجبر، واضح؟ وهذه سيأتي لها تفصيل إن شاء الله كيف نفهم باب القدر، ونجيب فيه إن شاء الله عن أهم الأسئلة الواردة في هذا الباب إن شاء الله في دروس قادمة، في لما نأتي عند باب القدر إن شاء الله. قال وهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله، الله سبحانه وتعالى وعد وأوعد، وعد أي بالبشارة والجنة للمؤمنين، وأوعد العصاة والكافرين بالعقوبة والعذاب. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرتكب ما يرتكب من الذنوب والمعاصي ما دون الشرك ثم يموت أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه ولا يعذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في جهنم، وإنما طالما أن معه أصل التوحيد فإن مآله إلى الجنة. هذا خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، وقد خالف في هذا المعتقد طائفته. الطائفة الأولى المرجئة، المرجئة هم الذين يقولون إنه لا يضر مع الإسلام ذنب، تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أنت الجنة سيدة، وإن فعلت ما فعلت. هؤلاء غلاة المرجئة، هذا كلام ضلال مبين. وطبعا هناك درجات أقل من ذلك في الإرجاء، لكن هؤلاء الغلاة الذين جعلوا نطق كلمة التوحيد كافية لدخول الجنة ولو لم تعمل شيئا. وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، الوعيدية هم الذين يقولون إن من يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة ولم يتب إلى الله ومات عليها فهو خالد مخلد في نار جهنم. وهم قسمان، قسم يكفره ويخرجه من الملة، يخرجه من دائرة الإسلام ويدخله في دائرة الكفر، وهم الخوارج الحرورية الذين من عقائدهم التكفير بالكبيرة، من فعل كبيرة كفر وإذا مات عليها دون توبة خلد في جهنم. ومنهم قسم ثاني أخرجوهم من دائرة الإسلام ولم يدخلوهم في دائرة الكفر، بل جعلوهم في منزلة بين المنزلتين، وهم المعتزلة. والمنزلة بين المنزلتين أصل من أصول المعتزلة الخمسة، والتي ينصون فيها على أن مرتكب الكبيرة دون توبة ليس بمؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار. فاشتركوا مع الخوارج في اعتقاد التخليد في النار، واختلفوا معهم في الحكم عليه بالكفر. وانت خلاص بتخلده بالنار، سمى كافر ولا مكافر نفس الشيء، في النهاية مخلد في النار يعني. واضح؟ وكلاهما يسمى بالوعيدية الذين يوجبون دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية، والخلود فيها لعصاة المؤمنين. وهذان الطرفان يأتي أهل السنة والجماعة إيش؟ وسط فيما بينهم بلا إفراط ولا تفريط. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.